حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجوما وذرا وجبال. حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجوما وذرا وجبال. ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. تهلل وجه نبيك يوم هداك الله، وكم أيدت الحق وكم وافقك الله. أعز الله بك الإسلام ورضي الله. سلام وفتحت الأمصار، وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار. هبتك الدنيا حبيبي، وهبتك الدنيا، وهبتك الدنيا يا سودا شع وقار. سلاما يا عمر الفاروق. حكمت عدلت منك فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجوما وذرا وجبال. ولولا